قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: فقلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، وأخرجه النسائي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيحه، أي في صحيح الأدب المفرد، وفي صحيح الجامع، وفي غيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. فماذا ترون في أبي الأعلى؟ والأعلى لا مشاركة فيه، الحكم يمكن أن يكون فيه مشاركة فيكون من الناس من هو حكم بين الناس كما قال أبو شريح، وأما الأعلى فهل فيه مشاركة؟ الأعلى وصف خالص لله، فهو العلي الأعلى، ومع ذلك لم يغير هذه الكل، أعني المودودي، وهذا دليل على جهله بتوحيد ربه، ودليل على خبطه فيما يقول ويصنع. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. أبو شريح اسمه هانئ بن يزيد الكندي، صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 68 رضي الله عنه. باب احترام أسماء الله، أي باب تعظيمها، واحترمه رعى حرمته وهابه، وتغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه من أجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تعالى. يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم. الحكم من أسماء الله تعالى، ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وإليه الحكم، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. فقال أبو شريح: إن قومي، إلى آخر كلامه، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية وإنما كناني بها قومي. فقال: ما أحسن هذا، يريد الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف مع تحري العدل. ثم سأله عن أبنائه فعدهم، فقال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك. ومعنى الحديث: استنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم، لأن الحكم من أسماء الله، وأسماء الله يجب احترامها. فبين له الصحابي سبب هذه التكنية، وأنه كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون التكنية، فقال: ما أحسن هذا، يريد الإصلاح لا التكنية، ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بذلك. فيجب على المسلم أن يحترم أسماء الله تعالى، وأن لا يتسمى بأسماء الله سبحانه المختصة به، لأن ذلك من المحرمات المنخصة لتوحيد العبد. أسماء الله سبحانه دالة على الكمال المطلق، فالواجب احترامها وتعظيمها، وتنقسم من حيث حكم التسمي بها إلى قسمين: التسمي بأسماء الله المختصة به مثل الله والخالق، وهذا من المحرمات. التسمي بأسماء الله غير المختصة به والتي يسمى بها المخلوق فهذا لا بأس به، مثال ذلك عزيز وكريم وحليم، فهذه أسماء مشتركة يجوز أن يسمى بها المخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأسماء الله تعالى. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي شريح رضي الله عنه تكنيه بأبي الحكم، لأن الحكم من أسماء الله تعالى الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله، فهو سبحانه يحكم بين خلقه في الدنيا بشرعه الذي أنزله على رسله، ويحكم بين عباده في الآخرة فيجازي كل نفس بما كسبت. فبين أبو شريح للرسول صلى الله عليه وسلم سبب هذه الكنية، وهي أنه كان يحكم بين قومه ويحل مشاكلهم فيرضى كلا الفريقين بحكمه، فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه غير الكنية احتراما لأسماء الله تعالى. فيجب تغيير الأسماء والكنى المحرمة إلى المباح، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غير كنية ذلك الصحابي من أبي الحكم فكناه بأكبر أبنائه فقال له: أنت أبو شريح. ويستفاد من هذه القصة أن السنة أن يكن الرجل بأكبر أبنائه، وذلك من التكريم والاحترام للكبير، كما أن الواجب التأدب مع أسماء الله سبحانه، فلا يسمى أحد بها، ومن سمي أو كني بها فعليه تغيير الاسم أو الكنية احتراما وإجلالا لأسماء الله سبحانه، وهذا من كمال التوحيد.